قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، فإنه عندما تلوح البوارق المفاجئة من الأمور الجديدة، فإن الناس يصابون بنوع من الدوار، ويصابون بنوع من الحيرة في أمرهم، ويبقون هكذا حتى تتمايز طائفة عن طائفة. فالطائفة التي قد اهتدت ومضت في سبيل الحق واستنارت بنور الحق تسير في موكب الحق متجهة إلى الله سير المدلج على بصيرة. وأما القلوب التي قد باض فيها اللؤم وأفرخ وجمدت على ما فيها من خبث، فإنه يرتد منها صوت الداعي، ويرتد صداه عائدا إليه دون أن يحقق منهم مأربا، لأنهم قد دعبوا على الكفر والشرك، وهذا هو حال المشركين في مكة. ولكن أيها الإخوة في الله، إذا وجد الرجال، وإذا وجدت الرموز، وإذا وجدت العناصر المؤثرة، وإذا وجد من ينقذ الموقف، ووجدت القلة التي تنقذ الموقف من الرجال، فعندها يجري قدر الله في التغيير، فيجري قدر الله في التغيير بنجاح هذه الفئة ونجاح هذا المشروع. فحمزة ابن عبد المطلب كان قبل إسلامه يوما من الأيام يصيد الصيد خارج مكة، ثم أتى يحمل قوسه، فلما وصل إلى مكة ذكر له بأن أبا جهل نال من النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليه وآذاه، فما كان من حمزة رضي الله تعالى عنه إلا أن أتى إلى أبي جهل ثم رفع عليه قوسه ثم ضربه في رأسه فشجه شجة عظيمة، وسال الدم من رأس أبي جهل، فهرع المشركون ليمنعوه وليحموا أبا جهل، فقال دعوا أبا عمارة فإني قد نلت من ابن أخيه نيلا. ثم ما لبث حمزة إلا أن قذف الله في قلبه الإيمان، فقال تفعل هذا بابن أخي وأنا على دينه وقد تابعته؟ فما كان من المشركين إلا أن أتوا إليه وفتلوه في الذروة والغارب يريدون أن يردوا حمزة عن الإسلام، فأبى وأعلن أنه قد تابع محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، نتذكر قول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عندما قال لبعض الصحابة تمنوا، فتمنى بعضهم مالا لينفقه في سبيل الله، وبعضهم تمنى أمورا عظيمة لصالح الإسلام، لكن عمر قال أما أنا فأتمنى رجالا، أو قال أتمنى أن لي ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة، وقيل أمثال سالم مولى أبي حذيفة. نعم، إن إسلام حمزة وتبعه إسلام عمر كما سوف نذكر في الحلقة القادمة، إن إسلام حمزة وعمر كان يمثل نقطة تحول في تاريخ الدعوة. نعم، إذ تحولت من الضعف إلى القوة، ومن السرية إلى العلنية، وقويت شوكة الإسلام. وهكذا أيها الإخوة في الله، لا يزال الحق يتنامى كما قال هرقل لأبي سفيان عندما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحواله وسأله عن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون، فقال بل يزيدون. وعندما انتهى من أسئلته لأبي سفيان قال وهكذا الإيمان حتى يتم. نعم، فلا يزال الحق في قوة وفي مزيد من أتباعه إلى أن يستقيم على سوقه، ولا يزال الشرك في سفال، ولا يزال أمره في وبال إلى أن يضمحل ويتلاشى. وهكذا سنة الله في حياة الدعوات وحياة الدعاة، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.